السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. باب العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب. قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. قوله رحمه الله: باب العيادة من الرمد. الرمد مرض يصيب العين، وربما أضعف الرؤية والإبصار، بل ربما عدم البصر وصار الإنسان لا يبصر شيئا. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة التنبيه بها من الأدنى إلى الأعلى، أي أن المريض أيا كان مرضه فإنه يعاد حتى لو كان رمدا خفيفا، أو حتى لو كان ألما في ضرسه أو في بعض بدنه، فإنه يعاد ويواسى بمثل هذه الزيارة ويدعى له، ومن عاد مثل هذا فقد فاز بثواب عيادة المريض، لأن هذا مرض يشتكى منه. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمد، وزعموا أن هذا لأن العواد يرون في بيته ما لا يراه هو، وهذا باطل من وجوه. أحدها هذا الحديث، الثاني جواز عيادة الأعمى، الثالث عيادة المغمى عليه. قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جابر رضي الله عنه في حال إغمائه حتى أفاق وهو صلى الله عليه وسلم الحجة. وهذا القول في كراهية عيادة المريض بالرمد إنما هو مشهور بين العوام، فتلقاه بعضهم عن بعض، انتهى كلامه رحمه الله. وقد مر عند المصنف رحمه الله تنويع في الأبواب منبها بذلك إلى مشروعية الزيارة من أي مرض كان، بل تقدم أن من كان مغمى عليه ولا يشعر بمن عاده ولا يدري به فإنه يعاد لمقاصد عظيمة وأهداف جليلة سبق التنبيه على شيء منها. قوله رمدت عيني، أي أصابها الرمد. قوله فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب. قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه بهذا فيما لو أنه فقد العين وذهب الإبصار بها، فماذا يصنع في مثل هذه الحال؟ فقال كنت أصبر وأحتسب، أي أصبر على ما أصابني وأحتسب ثواب ذلك عند الله. قوله صلى الله عليه وسلم لو أن عينك لما بها، أي أصابها وألم بها مثل ذلك، كأن المراد والله أعلم أي أصابها مرض ففقدت به العين وزال الإبصار. ولهذا أورد المصنف رحمه الله بعده حديثين في ثواب من فقد حبيبتيه وهما عيناه، وأن ثوابه على ذلك الجنة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه فقال كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أنما بهما بضبي من ضباء تباله. قوله أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره فعادوه، لم يسمى هذا الصحابي رضي الله عنه. وقوله فعادوه أي في هذا المرض الذي أصابه والذي ترتب عليه ذهاب عينيه وفقدان بصره. قوله كنت أريدهما أي العينين لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بهما بضب من ضباء تبالة، أي أنه غير مهتم بفقدهما طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكان حبه لبصره ورغبته في بقاء عينه من أجل النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه عظم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته في النظر إليه وسماع حديثه ومجالسته، لكن النظر له أغراض عظيمة ومقاصد شرعية وغايات جليلة القدر، منها النظر في كلام الله وكتابه جل وعلا، والنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءتها ومطالعتها ومذاكرتها، والنظر في مخلوقات الله للتفكر والاعتبار، ونحو ذلك من الأغراض التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها والحث عليها، وكلها أغراض صحيحة جليلة مباركة. إذا أعمل المسلم بصره فيها فاز بزيادة إيمان وقوة يقين وقوة صلة بالله. وسند هذا الأثر ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. والشاهد للترجمة قول القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه، أي أن هذه عيادة تتعلق بالبصر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة، هذا فيه ثواب من أصيب بفقد بصره وصبر واحتسب ذلك عند الله، بأن الله عز وجل يعوضه عن ذلك الجنة، وهذا خير عوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها، وفيها يكون مبصرا بصرا باقيا لا يفنى، خالدا فيها أبد الآباد، في نعيم مقيم ولذة دائمة، كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وهذا الحديث هو بمعنى حديث أنس رضي الله عنه المتقدم، وفيه وصف الرب جل وعلا في هذا الحديث القدسي للعينين بالكريمتين، وهذا فيه دلالة على شرف العين وفضلها، وأنها أشرف الحواس وأطيبها وأعظمها شأنا وأعلاها مكانة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه، لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به أو شر فيجتنبه. قول الله تعالى إذا أخذت كريمتيك، هنا فائدة عظيمة مستقاة من هذا الوصف المبارك، وهي إذا كان هذا شأن العين، والله جل وعلا وصفها بهذا الوصف حيث قال كريمتيك، فيليق بالمؤمن أن يدنسها بإطلاق النظر بها إلى ما حرم الله، وتكون بذلك عينه بريدا لقلبه بالشر والفساد، أيكون بذلك مكرما لكريمتيه اللتين من الله سبحانه وتعالى عليه بهما عندما يطلق لهما العنان بالنظر المحرم، سواء من خلال القنوات أو عبر الأنترنت أو غير ذلك من الوسائل. فهذا فيه منافاة لاحترام العين ومخالف لما وصفت به من الكرم، وذلك عندما يدنسهما الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله. وقول الله تعالى فصبرت عند الصدمة، قيد الأمر هنا بالصبر، وكذلك في الحديث الذي قبله، وأيضا في الحديث المتقدم في قصة زيد، والصبر إنما يكون عند الصدمة. فالصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم، وإلا فمتى تضجر وتسخط في أول وهلة ثم يأس فصبر لا يكون حصل المقصود. والصدمة تكون في أول الأمر، ومن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى كما قال أهل العلم مع الأيام سلو البهائم. فالصبر عند الصدمة الأولى أي أول ما يصدم الإنسان، ولهذا فإن على المسلم أن يوطد نفسه على ذلك وعلى تحمل المصائب، وأن يستحضر الدلائل على ذلك، كقوله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا وطد نفسه على الإيمان بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه يتحلى حينئذ بالصبر عند الصدمة الأولى. وهذه فائدة الإيمان بالقدر، فإن استحضاره والعناية به وتحقيق الإيمان به يعين المرأة على تلقي المصائب بالصبر، ولا سيما عندما يصدم بمصيبة أو ببلاء أو نحو ذلك. وإراد الإمام البخاري رحمه الله لهذين الحديثين، حديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي أمامة رضي الله عنه في هذه الترجمة، له مناسبة لهذه الترجمة من جهتين. الجهة الأولى من جهة ارتباطه بحديث زيد المتقدم، لأنه في سياق عيادته صلى الله عليه وسلم لزيد ذكر له الاحتساب والصبر عند فقد العين. والجهة الثانية أن الرمد أو أمراض العين قد يكون من ورائها إصابة الإنسان بفقد العين، وفقد العين له بدايات تبدأ في العين، فنبه رحمه الله بإراد هذين الحديثين في باب العيادة من الرمد إلى استحضار هذا المعنى الذي دل عليه هذان الحديثان، هو الصبر والاحتساب عندما يبتلى الإنسان بفقد عينيه. قال ابن بطال رحمه الله فمن ابتلي من المؤمنين بذهاب بصره في الدنيا فلم يفعل ذلك به لسخط منه عليه، وإنما أراد تعالى الإحسان إليه، إما بدفع مكروه عنه يكون سببه نظر عينيه لا صبر له على عقابه في الآخرة، أو ليكفر عنه ذنوبا سلفت لا يكفرها عنه إلا بأخذ أعظم جوارحه في الدنيا ليلقى ربه طاهرا من الذنوب، أو ليبلغ به من الأجر إلى درجة لم يكن يبلغها بعمله. فمن ابتلي بذهاب بصره أو بفقد جارحة من جوارحه فليتلقى ذلك بالصبر والشكر والاحتساب، وليرضى باختيار الله له ذلك ليحصل على أفضل العوضين وأعظم النعمتين وهي الجنة،